أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. لا إله إلا هو الواحد الأحد رب الصمد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل لله فاعبد. لا إله إلا هو الواحد الأحد. بل لله فاعبد. بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. صلى الله عليه وسلم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء شأنه وتعالى قدرته. سبحانه وتعالى قدرته سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات ألم يأتكم رسل منكم

شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير من الناس من الجنة والناس.